بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، في الدرس الماضي كنا مع ختام سورة الكهف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأذكر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكنا في آخر هذه الآية حول معنى قول الله تبارك وتعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن قول الله تبارك وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، دل على وجوب الإخلاص، وقوله عز وجل: فليعمل عملا صالحا، دل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه واقتفاء أثره. لذلك فإن هذين الركنين كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل هما ركنا العمل. وبعض أهل العلم يعبر بأنهما شرط العمل، فلا تصح عبادة أو عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل حتى يبنى على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذين الشرطين؟ وما أدلتهما؟ وما الذي يناقضهما؟ وكيف يعالج المسلم ضعفهما؟ أربعة عناصر تتعلق بهذين الشرطين. أولا، ما معنى هذين الشرطين؟ أولهما الإخلاص، والإخلاص معناه أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد من وراء هذا العمل جزاء ولا شكورا ولا ثناء من أحد ولا مدحا، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهو عمل قلبي سري خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. ولذلك فإن معالجته تتطلب من المسلم أن يجتهد في إصلاح هذا القلب الذي بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص عمل من الأعمال التي تخفى على البشر، ولا يطلع عليها إلا من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. هو وحده الذي يعلم ما في القلوب. لذلك فإن الأمر يتطلب جهادا للنفس وجهادا لإصلاح هذا القلب حتى يستقيم على الإخلاص، وحتى لا يبقى فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبادة، فيخلص المسلم عمله لله عز وجل، يبتغي بعمله وجه الله. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش؟ من قلبه، ليس مجرد قول باللسان يقال أمام الناس، بل لا بد أن يطابق ما في اللسان حقيقة الإيمان أو حقيقة ما في القلب، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالإخلاص من أعمال القلوب التي تتطلب من المسلم الاجتهاد في معالجة هذا القلب وتنظيفه وتنظيفه من الأدران والأوساخ والتعلق بالدنيا وحطامها الزائل. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ماذا؟ مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا الإخلاص تناقضه يا عبد الله أمور، هناك أمور تناقضه وهناك أمور تنقصه وتضعفه، فالذي ينقضه تماما ويبطله الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر. فإن الشرك الأكبر يناقض الإخلاص تماما بل يبطله، لأنه ينقض معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا وقع المرء في الشرك الأكبر، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد من غير الله، طلب المدد من أصحاب القبور ومن المشايخ ومن غيرهم، من الشجر أو الحجر أو نحو ذلك، فإن ذلك ينقض الإخلاص تماما. ولو ادعى الإخلاص فإن دعواه هذه باطلة ومردودة عليه، ولا يصح بحال من الأحوال إخلاصه. والحال هذه، من قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في كنفك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، حتى ولو كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن هذا شرك ينافي الإخلاص تماما. لذلك يا عبد الله، فإنه يجب علينا أن يكون الإخلاص هو رائدنا وأساس أعمالنا، يجب أن يكون أساس كل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نسأل إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ندعو إلا الله، ولا نعتمد إلا على الله، ولا نستجير إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. والتلبية الواردة في الحج، والتي هي الشعار الأعظم للحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه إذا قالها المسلم بلسانه معتقدا لما تقتضيه في قلبه وعاملا مما تقتضيه بجوارحه، فإن ذلك الأمر يعني هو عين الإخلاص الذي هو أساس قبول العمل، والذي لا يقبل الله عملا بدونه، هذا هو الإخلاص وهذه حقيقته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نتأمل يا عبد الله أن التلبية هذه هي كلمة التوحيد، هي معنى لا إله إلا الله تمام. ولذلك المشركون كانوا يلبون، لكنهم يتخذون شفعاء ووسطاء من دون الله، فهل تقبل تلبيتهم؟ ها؟ لا تقبل. هم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، يقول إلا شريكا هو لك، أنت نصبته شريكا لك تملكه وما ملك، يعني تتخذه وسيطا بينك وبين عبادك، والعياذ بالله. لذلك فإن هذه التلبية ماذا؟ فاسدة منقوضة تماما. فالذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يذهب إلى صاحب القبر وينحني أمامه ويدعوه ويستغيث به ويسأله بدعوى أنه ولي من أولياء الله، والله ما حقق التلبية وما صدق فيها، بل هذه التلبية مردودة عليه لا قيمة لها البتة، تلبية فاسدة وباطلة، نقضها من حيث يدري أو لا يدري. لماذا يا عبد الله؟ لماذا؟ ألم ينطق الكلمة كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ألم ينطقها كما نطقها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إيش؟ بلى، ولكن ماذا؟ نقضها. إذا وقف عند ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات فقد نقض هذه التلبية تماما، لأن ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك لا شريك لك لبيك، أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، أفردك وحدك بالعبادة، أفردك وحدك بالعبادة، أعبدك لا أعبد سواك، لا أشرك معك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا يسميها النحويون نافية للإيش؟ للجنس، يعني تنفي كل ما يتصور من معبود من دون الله سبحانه وتعالى، لا شريك لك لبيك. ثم أكد إفراد الله تبارك وتعالى بجميع المحامد والثناء الحسن، هو المستحق له دون سواه سبحانه وتعالى، فهو المتفرد باستحقاق جميع ألوان الثناء والحمد جل وعلا. لذلك فإن هذه الكلمة هي عين الإخلاص إذا طابقت ما في القلب، إذا طابقت ما في القلب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والبناء عليه فإن من يقولها وهو يستغيث بالموتى في قبورهم والصالحين في أضرحتهم ويلجأ إليهم وإلى الاستغاثة بهم ودعائهم وطلب المدد منهم، فإن هذا قد أبطل كل أعماله، لأنه لم يعد الإخلاص موجودا والحال هذه، لم يعد الإخلاص موجودا والحال هذه. فلنتنبه يا عبد الله، المشركون الأوائل كانوا يخلصون لله في الرخاء في الشدة، يلجون إلى الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا نجاهم إلى البر عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ومع ذلك فإن عملهم هذا مردود عليهم ولا قيمة له، عملهم مردود وغير مقبول، مع أنهم يعني يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، بيد أنهم نقضوا ذلك بطلب الشفاعة من الموتى والاستغاثة بهم والأصنام والأوثان. فما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ ما الفرق بين من يستغيث بميت في قبره في هذا الزمان حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، وبين من يستغيث باللات والعزى ومناة وهبل؟ الواقع أنه لا إيش؟ لا فرق أبدا. ومما ينقض الإخلاص إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذا كان عمله مسخرا لتحقيق أربه وغرضه في هذه الحياة. وقد سمعتم الآيات: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في إيش؟ في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا دعاء عليه الذي يتعلق بالدينار والدرهم فيسخر عبادته لهذا الغرض، يصلي من أجل أن يحصل على مال، يؤم من أجل أن يحصل على مال، يدعو من أجل أن يحصل على مال، فإذا ما غاب عن الأنظار ترك كل شيء والعياذ بالله، فهذا خزي، نعوذ بالله وإياكم من الخزي. وكذلك مما يناقض الإخلاص الرياء إذا كان مستحكما في الأعمال ولم يكن يسيرا فإنه يبطلها وينقض الإخلاص. إذا امتلأ القلب رياء فلا إخلاص. أما لو دخل بعض الأعمال وهو يسير وسلم منه المسلم في أغلب حاله فهذا يبطل الأعمال التي داخلها فقط ولا يبطل الأعمال الأخرى، وهو أمر خفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وهذا إذا كان يسيرا، أما إذا كان كل عمله رياء فهذا شرك ينقل عن الملة. إن يسير الرياء شرك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. لأنه قد يدخل على الإنسان من حيث لا يدري فيقع في المخالفات ويفعل الطاعات من أجل محمدة الناس وهو لا يشعر ولا يدري عن ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، قيل: يا رسول الله، رجل يقاتل للذكر، يعني من أجل أن يثنى عليه رياء، ويقاتل حمية، ويقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يقاتل شجاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. إذن يا عبد الله، علينا أن نحرص على معالجة هذا القلب، والقلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وبخاصة إذا تراكمت عليه الذنوب والآثام فإنها تغلفه وتعميه وتصمه عن الحق، كما جاء في الحديث الصحيح: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زاد حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن المذكور في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والعياذ بالله. فعلينا يا عبد الله أن نعالج هذه القلوب وأن نجتهد في أطرها على الحق أطرا، وأن نجتهد في تليينها بذكر الله عز وجل والرغبة فيما عنده، وأن نخوفه بعذاب الله وبما أعده للكافرين من حميم وما وعد به المؤمنين من نعيم. هذا هو الطريق السوي الذي يقرب المسلم إلى ربه حتى يسلم من الرياء. وكل واحد منا يعرف نفسه، لو أنك تأملت أي عمل عملته، جلست بينك وبين نفسك تحاسب نفسك: ماذا أردت بهذا العمل؟ ماذا قصدت به؟ ماذا تريد به؟ على أن لا يصل ذلك إلى حد الوسوسة، لا يصل هذا إلى حد الوسوسة. المسلم يعزم الأمر، يعزم على الأمر، ويسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. يسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو الإخلاص. وأما الشرط الثاني وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فسوف نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله.